السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. امرأة من أهل الجنة، حديثنا في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى عن امرأة من أهل الجنة، حديثها في الصحيحين، فقد روى الشيخان في الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة من أهل الجنة، هذا حديثها، ملآن بالدروس والعبر التي أحب لأخواتي أن يأتوا عليها ويستفيدوا منها. راوي الحديث من التابعين أبو محمد القرشي، عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة ووارث ابن عباس، عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، عاش 80 سنة رحمه الله، وروى عن عائشة وعن أبي هريرة، وروى عنه الأوزاعي وابن جريج، وروى عنه أبو حنيفة، وروى عنه الليث بن سعد. كان أعور أعرج، أنفه كالباقي اللاء، مفلفل الشعر أسود، يعني دميم الخلقة، لكن رفعه رب العالمين بعلمه على الملوك. قدم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين حاجا، فوقف أمام رجل أعور أعرج أسود مفلفل الشعر، أنفه كبير، أنفه معوج، أنفه كالباقي اللاء. هذا الأعرج يصلي وأمير المؤمنين يقف وينتظر أن يفرغ من صلاته، وهذا المصلي لا يأبه بالأمير ويطيل في الصلاة كعادته. فلما فرغ من الصلاة أقبل عليه الأمير وهش وبش، ثم أخذ يسأله في بعض الأمور والرجل يفتيه. فلما انفض المجلس نادى المنادي: لا يفتي في الموسم غير عطاء ابن أبي رباح، لا يفتي في موسم الحج غير عطاء ابن أبي رباح. فقال واحد من أولاد الوليد: يا أبي، يا أمير المؤمنين، هل ذهبت إلى عطاء تستفتيه بدلا من وقوفك أمام هذا الأعور الأعرج الأسود الذي رأيت ذلك بين يدي؟ فقال: يا بني، ألا تعرفه؟ هذا هو عطاء. يا بني، بالعلم يشرف الوضيع ويرتفع المملوك فوق الملوك. اللي ربنا يكرمه بحفظ القرآن اللي ربنا يفقهه في دينه، ان ربنا يعلمه علوم الشريعة، هذا اراد ربنا به الخير ان اخلص. اما ان لم يخلص، اما ان اخذ الدين والدعوة بضاعة، اما ان قصد بالدعوة الى الله شهرة او دنيا، فويل له ثم ويل له. الله اكبر. ماذا اقول عن فضل العلم؟ يكفينا فيه آية وحديث. أما الآية فهي قول ربنا جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله جعل العلماء شهود على أجل وأقدس مشهود، جعلهم شهود على توحيد رب العالمين، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته. وأما الحديث فيكفينا فيه شطر منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. عطاء بن أبي رباح روى الحديث عن ابن عباس قال رحمه الله: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وقلت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي، أبوه العباس عم نبينا، وهو ابن عم نبينا رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ترجمان القرآن. هذا الغلام الذي دعا له رسول الله بالفقه في دين رب العالمين وبعلم التأويل، فكان أعلم الصحابة بتفسير القرآن هو ابن عباس، أعلم الصحابة بتفسير القرآن في الحجاز سيما الحجاز ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. عاش ابن عباس 70 سنة وكسر، ومات بالطائف، وساعة أن حملوه على سريره رأوا أمرا عجبا، رأوا طائرا لم يعهدوه قبل قد دخل معه في نعشه ولم يخرج، ولما وضعوه في قبره سمعوا صوتا من داخل القبر يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ المرأة مفرد لفظة النساء، كلمة النساء لا مفرد لها من جنسها. إذا قلنا للطلبة في المدرسة: يا أولاد أنا مدرس لغة عربية، بقول لهم: ها يا أولاد، النساء مفردها إيه؟ مفردها امرأة، لا مفرد للنساء من جنسها من لفظها. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بعض أهل العلم: والمرأة سميت امرأة لأنها خلقت من المرء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني خلق حواء من آدم رضي الله عنه وصلى وسلم عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. لو سمحت، انا مقيمه في السعوديه. نعم. وعندنا الافراح في السعوديه كانت بتدف، دلوقتي دخل الدي جي، فانا لما اروح العروس هذه واشارك فيها هل علي وزر؟ الدي جي يعني في حاجات شغاله فيها موسيقى؟ الدي جي الاغاني حق الفنانين. لا حول ولا قوه الا بالله. لو كان بتدف يجيبوا مرأة وتطق بالدف، الحين لا، دي جي بقى وكله كل حاجة فيه. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا، هجاوبك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا شباب. طيب قال عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ما اسم هذه المرأة؟ قال بعض شراح الحديث اسمها سعيرة وقيل سعيدة الأسدية، كنيتها أم زفر، أم زفر سعيرة الأسدية. وقال أهل العلم وكانت حبشية وكانت ماشطة لخديجة رضي الله عنها. فالمرأة دي ماشطت ستنا خديجة وكانت من الحبشة من إثيوبيا، واسمها سعيرة الأسدية وكنيتها أم زفر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون وكلمني من الهاتف. ماشي ماشي في العزيز ماشي. يلا. أسمعك تفضل. أنت على الهوى أنا سامعك تفضل. يبدو الاتصال انقطع. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت هي أم زفر سعيرة أو سعيدة الأسدية كما قال شراح الحديث. سبحان الله، امرأة من أهل الجنة. هل تخيلت نفسك لو كنت واحدا من المبشرين بالجنة؟ إنسان يدب على أرض الله وهو يعلم أنه بعد 50 أو 60 أو 100 بمجرد أن يموت ستنطلق روحه إلى الجنة، ثم يمكث في قبره كصلاة ظهر أو كصلاة عصر مهما طال الزمان، ثم يبعث ويخرج من قبره ثم يدخل الجنة ويمر عليه يوم القيامة كما بين صلاة الظهر والعصر. هل تصورت شعور هذا الإنسان؟ سبحان الله العظيم، امرأة من أهل الجنة. وأهل الجنة عندنا ينقسمون إلى قسمين، وأهل النار عندنا ينقسمون إلى قسمين. نبين الأقسام دي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. أخبارك يا شيخ مسلم؟ الحمد لله في نعم. جزاكم الله خيرا. الله يرضى عنك. ورفع الله قدرك ونفع بك. يا رب وإياك. أحب أن أسألك سؤال. تفضلي يا فندم. إني يا شيخ يعني أحب الشعر، الشعر وخصوصا الشعر اللي هو يعني شعر الغزل، فهل علي حرج في ذلك؟ حاضر. يعني هو شعر رومانسي. حاضر. سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو المتصل يكلمني من التليفون دايما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. وطي التلفزيون خالص وكلمني من التليفون. احنا خلاص بقى المفروض المشاهدين بتوع قناة الرحمة يبقى عندهم تجربة، اي حد يتصل يكلم من التليفون، ما يكلمش من التلفزيون من الصوت اللي في الشاشه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. وفيك يا بارك. ابو ايمن من سوريا. حياك الله وحيا الله اهل سوريا. بارك الله فيك شيخنا. بس سؤالين الله اكرمك. الله تفضل. اول سؤال، هل رفع الايدي بالدعاء ورد يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الاول. حاضر. والسؤال بارك الله. والسؤال الثاني، هل يجب على المرأة يعني عند قراءة القرآن أن تغطي الرأس، رأسها يعني رأس المرأة يعني؟ بارك الله فيك وفيك وجزاك خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا عندي سؤالين يا شيخنا. تفضلي. أنا والدتي توفت قبل جدي بحوالي 10 سنين. نعم. فهل يرث أولادها يعني؟ هل أمك لها إخوة أو أخوات عاشوا بعد موتها وقبل موت الجد؟ نعم. يا بنتي لك خالات وأخوال؟ إحنا 5. انت ليكي خالات؟ خمس بنات. مش انتم انت ليكي خالات؟ اه ليا خاله وخال. فضلوا عايشين بعد موت جدك، بعد موت والدتك وقبل موت جدك؟ اه هم عايشين. طيب حاضر هجاوبك، تابع معايا. السلام عليكم. طيب نستأنف، انت لازم تدوني نفسي بقى عشان اعرف اكمل. اسمع، قال عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تعالى، قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال: هذه المراه السوداء. اهل الجنه ينقسمون عندنا الى قسمين: قسم نشهد لهم انهم من اهل الجنه باوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم. كلام ده مهم جدا يا أخوانا. أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم. من هم أهل الجنة؟ الموحدون، المتقون، المصلون، الصائمون، المتصدقون، مش كده ولا إيه؟ المتقون، المحسنون، المؤمنون. تكلم ربنا عن الجنة وما فيها ثم قال: أعدت للمتقين. قال جل جلاله: ولئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. فأهل الجنة نشهد لهم بأوصافهم. ما هي أوصاف أهل الجنة؟ التقوى، الإحسان، الصلاة، الزكاة، صلة الرحم، كيت وكيت. وقسم آخر من أهل الجنة نشهد لهم أنهم من أهل الجنة بأسمائهم، نحددهم زي مين؟ كالعشر المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، بجل العشرة، وغيرهم كتير، كبلال وسلمان، الحسن، الحسين، كل زوجات النبي، كل أولاد النبي، من شارك في بدر، أصحاب بيعة الرضوان. كذلك أهل النار قسمين: قسم نشهد لهم أنهم من أهل النار بأوصافهم، وقسم نشهد لهم أنهم من أهل النار بأسمائهم. إزاي؟ هقول لك بعد استقبال هذا الاتصال. طيب انقطع، ربنا يهديك يا عربي. أقول: كذلك أهل النار قسم نشهد لهم أنهم من أهل النار بأوصافهم. من هم أهل النار؟ الكافرون، المشركون، المنافقون، الفاسقون، الظالمون، أكلة الربا، أكلة أموال اليتامى. مش ربنا قال كده ولا إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقسم نشهد لهم أنهم من أهل النار بأسمائهم. مين؟ الذين ورد فيهم نص. زي مين يعني؟ كأبي لهب. عندك مانع أن أبو لهب في جهنم؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هتعمل فيه يا رب؟ سيصلى نارا ذات لهب، مش لوحده ومراته، عشان تؤنسه ايه، وام جميل العوراء تعذب معه، في جيدها حبل من مسد. مين كمان؟ فرعون وقارون وهامان. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الوليد بن المغيرة، ابو جهل، العاص بن وائل السهمي، هؤلاء من أهل النار. غير كده يا أخوانا لا نشهد لأحد باسمه بجنة ولا بنار. إنسان مهما بلغ صلاحه وعايش بينا، مش أنت يا شيخ رايح الجنة ونعمها، اتعرفك. لا تؤمن الفتنة على الحي، لعله أن يفتن قبل أن يموت. واحد كافر، كافر وعايش بينا، لا نشهد له بالنار، لعله يتوب، لعله يسلم، لعله يرجع ولو قبيل الموت بساعة. طب ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. صحيح كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. تفضلي يا فندم. أول سؤال دلوقتي يعني في مجموعة أخوات زي منشدات كده للأفراح الإسلامية يعني متحجبات الحجاب الشرعي وكل حاجة يعني بفضل الله ما فيش مخالفات يعني بفضل الله عز وجل. بس المشكلة إن إحنا ممكن لما بنروح بنلاقي مثلا العروسة لابسة مثلا يعني الفستان مثلا فيه عري شوية أو الأخوات يعني قريبها وكده لابسين برضو إيه فيها يعني اللبس فيه عري ممكن يعني يتعدى العورة يعني. فاحنا نقسم لو احنا كملنا الفرح احنا واخدينها دعوه بفضل الله يعني. يعني انتوا عاملين فرقه اسلاميه؟ بتعملوا ايه بالظبط؟ نعم يعني بتعملوا ايه بالظبط الاناشيد بتاعكم؟ يعني الاناشيد لا الاناشيد كلها بتدف بس بتدف فقط؟ لا فقط والاناشيد يعني بفضل الله يعني فيها دعوه وكل حاجه مفيش اي حاجه يعني خارجه يعني. في سؤال تاني معلش يا شيخ. اتفضل. دلوقتي يعني اختي متقدم لها اخ يعني هو من محافظه معينه يعني بس المحافظه دي يعني بيقولوا عليها ان هم يعني شداد وكده في المعامله والاسلوب وكده يعني معامله المراه وكده. فيعني يجوز يعني مثلا ترفضه عشان كده بس هو يعني والله اعلم يعني الشيخ اللي جايبه يعني بيزكي فيه وفي خلقه وكده ولكن هو يعني مقر بالحته دي شويه فيه فده يعني تقسم اختي لو رفضته. حاضر ماشي جزاك الله خير. شيخ كنت عايزه رقم حضرتك. طيب خديه من الكنترول. جزاك الله ربنا يرضى عنك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نواصل. قلت لا نشهد لاحد. احفظوا يا عباد الله. احفظوا يا اخوتي. احفظنا يا أخواتي. لا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا إذا ورد فيه نص. أنت شايفني قدامك هو بدأنا وشيخ وبطلع في التلفزيون وبقول لك قال الله قال الرسول لا تقطع لي بجنة. قل أرجو أن تكون من أهل الجنة يا رب. قل نحسب الشيخ فلان على خير والله حسيبه. انتوا مطلعين على الظواهر يا اخوانا. سرائرنا لا يعلمها الا الله. اللهم استرنا يا رب. يا رب ما تفضحنا يا رب لا في الدنيا ولا في الاخره. اتعلموا ده. اما تمدحوا حد ونحسبه كذلك. والله حسيبه ولا نزكيه على الله. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. وطي التلفزيون. والله يا شيخ في عندي سؤال بس. طيب انا هسمعه بس وطي التلفزيون عشان تسمعني. انا ماشي يا شيخ. يلا. انا من يومين 10 ايام كده جيت طلعت مني كلمه يعني قلت ايه؟ قلت عليها الصلاه نعمل اظبط الشغلانه دي وظبطتها. قلت عليها الطلاق هظبط الشغلانه وظبطتها فعلا. يعني ما كانش فيه نية يعني للطلاق ولا ايش يا شيخ. وكلامك ما وقعش. هي طلعت مني غصب عني يعني. اللي انت قلته مشي ولا كلامك وقع؟ لا مشي. طب اسمع الجواب ان شاء الله تابع معي. ماشي يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد. ازيك يا فندم مفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. تمام. معلش يا شيخ انا عارف هسألك كده في حاجة برا الموضوع اللي انت بتتكلم فيه شوية. لا بأس اتفضل. بالنسبة للستة البيض ستة شوال عايز اصومهم ان شاء الله يعني. ماشي. فاصومهم ورا بعض ولا متقطعين ولا حاضر ايه بالظبط؟ خلاص دي حاجة. ها. تاني حاجة بقى معلش حاجة برضو كده لازم تقولها لي في آخر الحلقة يعني معلش. اتفضل. مثلا يعني بعد رمضان عايزين نثبت كده والدنيا تبقى انا ماشيه كده كويس. حاضر ان شاء الله اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. اتفضلي. انا بس كان عندي سؤالين. في واحد عن واحد توفى بس هو خرج تصريح سيئه من قبره بعد ما دفنوه بعدها بثلاث ايام يعني بيقولوا راحوا يشقوا القبر حاجه زي كده وخرجت من القبر ريحه وحش. انا ما شفتش بس هم الناس اللي راحوا قالوا. عايزه بس يعني ده يبقى حكمه ايه وايش كان شق القبر دي حق يعني من ديننا ولا دي بدعه. السؤال الثاني, ابويا قبل ما يتوفى الله يرحمه موصي علينا, انا عندي اخوات اثنين بنتين واثنين ولدين, انا واختي كبيره اكبر البنات, يعتبر البنات اكبر حاجه يعني. قبل ما يعني قبل ما يموت وصى اختي كبيره وما كانش حد عارف هو قال لها ايه. بعدين هي كان يعني عندها ظرف, المهم ما كانتش موجوده قبل ما يتوفى بفتره. فقال لي الشقه اللي احنا موجودين فيها اللي امي فيها حاليا ديت, قال لي دي لماما والبنات الثلاث بنات, وهو كان اشترى للولدين شقق كان بيدفع فيها قسط من المرتب بتاعه. فقال لي لما لو انا حصل لي حاجه المكافاه بتاعه الشغل ماما تاخد نصها والنص الثاني تدوا منه حق الشقق للصبيان والشقه للبنات وامهم في كده. وبعدين قال تدفعوا بقيه الاقساط للشقه بتاعه الصبيان, شقتين يعني بتاع الصبيان, من الفلوس اللي هتطلع لكم لحد ما يقفوا على رجليهم. ده اللي احنا عملناه. دلوقتي ليا اخ الكبير اللي هو بعد اختي انا واختي يعني اللي هو يعتبر اول واحد كبير في الصبيان, مش عاجبه الكلام بتاع ابوه ومعترض وقايل انتوا كده بتجوروا علينا. المشكله ان اختي بقى كبيره. طيب بتجوروا عليهم في ايه؟ اختي كبيره معلش حضرتك انا صوتك مش طالع عندي خالص وانا موطيه التلفزيون فمش سامعاك. طيب كملي كلامك. اختي الكبيره موجوده مع امي في الشقه دلوقتي وعندها ولد وبنت. كان عندها ظروف زوجها يعني ما كانش لاقي شغل فتره وقعدت واستقرت بصراحه بتخدمهم كلهم, تخدم اخويا الصغير وامي واولادها وجوزها لما بيجي. دلوقتي هو عايز يمشيها من الشقه وعامل مشاكل لا تحصى ولا تعد ومقاطعها وعمال يقرف فيها بمعنى اصح يعني. طيب. انا بما اني بره طبعا بيحسبوني كاني غير موجوده. لما عرفت ان الكلام اللي هو بيعمله طبعا انا اتضايقت لانها بنت وما لهاش حد. جوزها يعني الله يعينه يعني اللي بيجي على قد اللي رايح, وهي في الحقيقه شايله اهم كبير جدا في البيت يعني شغل كتير عليها. طيب الرساله وصلت يعني انا فهمت السؤال, ساجيبك ان شاء الله بس تابع الحلقه ان شاء الله. قلت يا عباد الله انا لنشهد لاحد بجنه او بنار باسمه الا اذا جاء فيه نص. أهل الجنة مين؟ قول الرسل, قول الأنبياء. مين؟ من أمة النبي محمد العشر المبشرين بالجنة, بلال, سلمان, كل زوجات النبي, الحسن والحسين, كل أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, أصحاب بدر, لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, أصحاب بيعة الرضوان, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة, كذلك لنشهد لأحد بالنار إلا إذا جاء فيه نص, وغير ذلك تألي على الله وكبيرة من الكبائر. اوعى تشوف واحد عاصي تقول له ده انت رايح النار حتف, عارف ممكن ربنا لو انت صالح حتى يحبط عملك ويتوب عليه ويوديك انت جهنم ويوديه هو الجنة. اوعى تتألي على الله, اوعى. طب فلان مات يا شيخ وهو يدافع عن كذا أو كذا, هل هو شهيد؟ نحسبه شهيد, نحسبه شهيد. اسمع الحديث ده معايا وركز. روى الترمذي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يعني مجروح يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. شفت؟ والله أعلم بمن يجرح في سبيله. انت شايف كده في سبيل الله, لكن ربنا يعلم السرائر. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا أتى يوم القيامة وجرحه يثعب دما, اللون لون الدم والريح ريح المسك ما شاء الله. قال عطاء قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. أن لابن عباس معرفة لون المرأة سوداء أم بيضاء, لعلها أمة من الإماء, والأمة ستر الوجه عليها ليس بواجب, ولبس النقاب يا أخوانا من الدين أضعف ما يقال فيه أنه فضيلة, أضعف ما يقال فيه. حتى أهل العلم الذين قالوا إن النقاب فضيلة وليس فريضة قالوا لكنه يتحول من فضيلة إلى فريضة إذا كثرت الفتن ورق الدين وخشيت المرأة على نفسها. وأي فتن أكثر مما نحن فيه؟ أضعف ما يقال في النقاب إنه فضيلة. والراجح من أقوال أهل العلم الذين أخذوا بقولهم إنه فريضة. أنا أعجب في الزمن في اليومين اللي الرجالة بيغطوا فيهم وشهم بكمامة تدبر القرارات لمنع البنات من النقاب. حتى في بعض المعاهد الأزهرية إن لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حسون طيب. وحضرتك طيب. والله يا شيخ لو سمحت يعني عايز اشارك في لو سمحت. اتفضل. بالنسبة لل يعني في الواحد جنبه جيران كتير يا ريت تدينا ملاحظات على الجيران يعني. الواحد اتأذى منهم كتير ومش عارف يعمل معهم ايه بالظبط. حاضر. وبالنسبة لل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بنبقوا في صف الصلاة والناس والله مثلا الإمام يقول مثلا استقيم وارحمك الله يرد واحد منهم يقول غفر الله لك يعني هل دي برضه في استقيم وارحمك الله الحديث ولا ما يرد واحد بيقول ايه؟ واحد يعني من الناس اللي بتصلي ولا الإمام لما الإمام يقول استقيم وارحمك الله تلاقي واحد والله يقول غفر الله لك. حاضر. هل دي وردت في الحديث برضه ولا لا ولا يعني الحكم ده ايه؟ حاضر. شكرا لك معي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ مسعد؟ انا احبك في الله يا اخي. الله يحبك ويرضى عليك. الله يخليك عم مسعد. بقول لحضرتك يا باشا بالنسبة كان المعاهد الأزهرية أنا مش باشا أنا منعين المعاهد الأزهرية منعين في مصر هنا بالنسبة للمنتخبات يعني وكده تالتة إعدادي وتانية إعدادي وكده ماشي. دلوقتي حضرتك في حد مسؤول يعني دخل عليهم الفصل أنا عارف القصة السؤال إيه بقى؟ أنا عارف القصة يعني عايزين نسأل إخواننا في اللي يفيدنا. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الإسلام عنك كل خير أيها الشيخ الفاضل. الله يرضى عنك يا رب. سؤالي هل يجوز الاستغفار بنية يعني أن أعقد نية للاستغفار؟ بمعنى سؤال أنا وضحي لي يا أختي يعني مثلا هل يجوز أني أحكي أستغفر بنية الذرية الصالحة؟ طيب حاضر. والسؤال الثاني لو سمحت فضيلتكم حكم لبس الجينز بنطلون الجينز يعني أمام النساء. حاضر. والله يجزيك الخير إن شاء الله. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. إزيك يا راجل يا شيخنا جليل والله انا بتبسط اول ما بشوفك على الشاشه روح الواحد ترد مني يعني ما بسمع كلامك والله العظيم ثلاثه ربنا يرضى عنك وربنا يبارك فيكم يا رب ويخلي قناه الرحمه واللي في قناه الرحمه كلهم امين ويصلح حالهم ويجدوا. بسال ستك سؤال يعني اما تكون الزوجه ما بتاش زوجها خدت بالك ستك مش مسلم سمعت الزوجه ما بتاش زوجها الست مثلا يعني في شغل وشغلها متفوق عن الرجل شوية يعني خدت بالك ستك وكانت الست دي يعني معاك على الحلوة والوحشة وعايشة بما يرضي الله والرسول فجأة السوق أنا راجل تاجر يعني فالسوق نام بيها شوية فسابت البيت ومشت وما فيش يعني ما حدش يعني حتى اهلها مش عارفين يرجعوه خدت بالك يعني تركت البيت لما ظروفك ساءت ايوه طيب فراي الاسلام ايه للست ديت يعني ما بتسمعش كلام الواحد خدت بالك ما بتسمعش كلامي وعصى زوجها وفي الفراش برضه عصى زوجها وروح اروح انا تعبان اروح اتجوز اروح اشوف لك مش عارف عشان حالتي تعبت شويه اكتر سيادتك. فراي الدين ايه والقران اللي الواحد يتعامل معاها وحلفت عليها يمين ان ما جتش عملت الشيء الفلاني ده تبقى متحرمه عليه. فراي الدين ايه؟ طيب تابع معي تابع بارك الله فيك. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اتفضلي يا اختي. انا عندي 13 سنه. طيب اتفضلي يا بنتي بقى. لبست الخمام السنه اللي فاتت. ممتاز. فقولوا لي انت لسه صغيره عليه. حاضر هجاوبك ان شاء الله. ربنا يا بنتي يثبتك على الحق. طيب ممكن نمرك يا شيخ؟ خدي النمره من الكنترول. خد النمره من الكنترول وانت على التليفون كده يبقى لك ان شاء الله. نرجع للحديث. روى الشيخان في الصحيحين عن ابي محمد عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت: بلى، اتمنى اشوف واحد من او واحده من اهل الجنه. قال: هذه المراه السوداء. ان لابن عباس انها سوداء. قلنا: ربما كانت اما، والامه غير واجب عليها أن تستر الوجه شأن الحرة، أو لعلها كبيرة طاعنة في السن، والمرأة العجوز التي لا ترغب في النكاح ولا تشتهى رخص لها ربنا في القرآن أن تضع عن وجهها الحجاب، أو لعل ابن عباس كان يعرفها في حال صغره. على أي حال قال: هذه المرأة السوداء. وسؤال: هل تعتبر هذه غيبة؟ أما أنا أقول لك تعرف الحاج محمد؟ تقول لي محمد مين؟ أقول لك الراجل الأعرج ده. تعرف الحاج إبراهيم؟ أقول لك مين إبراهيم ده؟ تقول لي الأسود. هل هذه غيبة؟ ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره في غيابه بشيء فيه، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني هو فعلا اسود، هو فعلا اعرج، هو فعلا فيه الصفات دي، بس ما حدش اعرج يحب حد يقول له تعالى يا اعرج روح يا اعرج، ما حدش اعور يحب تقول له تعالى يا اعور، يكره هذا في حضوره ويكره هذا في غيابه. طيب ابن عباس بيقول المراه السودة دي هل هذه غيبه؟ الجواب لا، لان الشرع رخص لك أن تذكر غيرك بما يكره في غيابه في 6 مواضع، احفظوها وعوها يا عباد الله، وليست من الغيبة. الموضع الأول للتعريف، وهذا ما فعله ابن عباس، هذا للتعريف، هذه السوداء للتعريف. وإحنا عندنا عالم اسمه الأعرج، وعالم اسمه الأعمش، وعالم اسمه الأحول، وعالم اسمه الأصم، حاتم الأصم وعاصم الأحول، وأبو محمد الأعمش، وعندنا الأعرج، هذه للتعريف. أقول لك تعرف الحاج محمد؟ تقول لي محمد مين؟ أقول لك يا أخي اللي ساكن في القاهرة فين يا عم؟ في حي مثلا الزمالك. فين بالضبط؟ في شارع كذا يا أخي. ما مش واخد بال يا عم اللي ساكن في العمارة الفلانية، ما هو العمارة فيها 20 دور. يا أخي الأعرج، هذا للتعريف لا بأس، طالما ضاقت عليك السبل ومش واجد فرصة، مش واجد سبيل للتعريف إلا بذكر هذه الصفة، فهذا لا بأس به. 2 للفتوى. هند بنت عتبة لما ذهبت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. طب حد يحب مراته تقول عنه شحيح؟ أكيد أبو سفيان بيكره ده رضي الله عنه، يسمعه منها يكرهه تقولها في غيابه، ده يبقى مصيبة كبيرة. بس هند ما قصدتش إلا الفتوى، طلب الفتوى من أهل العلم. إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن أخذ من ماله؟ يعني من غير ما يعرف؟ قال: خذي ولكن بالمعروف، بس هتنفق طبعا عليه وعلى نفسها وعلى عياله بالمعروف. دي للفتوى لا إشكال. واحدة جاية تقول لي: يا شيخ جوزي راجل كذاب، أعمل معه إيه؟ دي مش غيبة، لأنك تطلبين الفتوى ممن ظننت فيه العلم. الثالثة: رخص أهل العلم في ذكرك لمسلم بما يكره في غيابه عند الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، أخذ مين فيهم؟ قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. كلمة صعلوك معناها فقير يا أخواننا، دي مش شتيمة ولا حاجة. أما معاوية فهو صعلوك لا مال له، والجواز عايز نفقة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء بشقيها، المادي والبدني. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، بيضرب على طول. دي مش غيبة، لأن هنا شهادة النبي شهدها صلى الله عليه وسلم. أربعة من الأمور المرخص فيها ذكر المجاهر بفسقه في غيابه. واحدة رقاصة والدنيا كلها عارفة أنها رقاصة وبترقص وبتطلع بلاوي، فقلت فلان الراقصة دي ساقطة الأخلاق، والله ما اغتبتها لأني ما جئت بجديد، ما البلد كلها عارفة. ثم أنا أذكر المجاهر بفسقه حتى أحذر المسلمين من شره. خمسة، يجوز أن تذكر غيرك بما يكره في غيابه عند الاستعانة بولي الأمر على تغيير المنكر. سيدنا عمر بعث له أحدهم: إن فلانا يشرب الخمر، دي غيبة. سيدنا عمر هو الأمير ولي الأمر وصاحب الرسالة، بيستعين به على تغيير المنكر. فبعث عمر برسالة إلى الذي يشرب الخمر، كتب فيها: حاميم، تنزيل كلام ربنا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. يعني هتتوب ربنا يتوب عليك، هتتعوج سيأتيك عقاب الله. أنا ليه جار مؤذي وتعبني وبيجيب عامل في الشقة منكرات، ونصحته 100 مرة ما فيش فايدة، بلغت عنه في قسم الشرطة، استعنت بولي الأمر على تغيير منكره. ستة من الأمور التي رخص فيها الشرع الشكاية. زوجة جاءت تشتكي: يا شيخ زوجي بيعمل كذا وكذا وكذا، أتصرف معه إزاي؟ زي اللي السائل ده بيقول لي: زوجتي عملت كذا وكذا، لما فلوسي قل سابتني ومشيت. دي مش غيبة، وهذا فعله الصحابة. صحابي ذهب إلى النبي والحديث صحيح ومشهور، قال: يا رسول الله، إن لي جار يؤذيني. قال النبي: اذهب فاصبر، تعال بعد شوية، بعد يومين ثلاث. إن لي جار يؤذيني، اذهب فاصبر، إن لي جار يؤذيني. قال: اطرح متاعك بالطريق، نزل عفشك وعزلك ورميه في الشارع، اقعد في الشارع. فجعل الناس يمرون: يا فلان ليه عمل كده، يا فلان. يقول: هذا جاري فلان يؤذيني، وقد أمرني النبي أن أطرح متاعي في الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم أخزه، يا رب اخزي الجار المؤذي ده، يا رب اخزه. فعلم الجار بهذا فطار إلى النبي وتاب وأناب. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. سؤال: هل هذه المرأة تشتكي؟ ما راحت للنبي بتقول له: أنا مريضة بالصرع. دي شكوى؟ شكوى. شكوى ممدوحة أم مذمومة؟ ليست مذمومة. الشكوى شكوتان يا عباد الله: شكوة إلى الله، إلى الخالق، وهي من تمام الصبر، كما فعل يعقوب عليه السلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. وشكوى للمخلوق، الشكوى للمخلوق إن كانت على سبيل التبرم والسخط والضيق فهذا هو القنوط واليأس والسخط، وهو من الكبائر. تروح تعود واحد مريض تقول: ربنا يبارك لك، لا بأس، طهور إن شاء الله، ما شاء الله وشك منور، ده انت أحسن من امبارح يا راجل، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. صدق. وما يزال النبي يقول: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. أبشر. يقول لك: أبشر. أبشر إيه؟ ده ربنا دايما فكرني بالبلاوي، هو ربنا بينسى عشان يفتكر؟ يقول لك افتكروا رحمة. هو نسي امتى عشان يفتكر؟ وما كان ربك نسيا. يقول لك دايما ربنا فكرني بالبلاوي السنة اللي فاتت زي اليومين دول كنت عامل عملية ومن شهر على يدك الولية رجلها انكسرت والواد سقط في الثانوية. هو يعني يا عمي انا حظ كده؟ ده انا والله بيتهيأ لي لو تجرت في الطوائي يمكن الناس تتولد من غير روس. اعوذ بالله منك يا ابا الروس. ايه الكلام ده؟ ده سخط تبرم او ده كبيرة من الكبائر. وفي شكوى ليست على سبيل التبرم وإنما لطلب الدعاء من الصالحين كما فعلت هذه المرأة مع أصلح الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم. هي مش رايحة سخطة ولا حاجة، ده رايحة تطلب منه الدعاء. لا بس أقابل الشيخ فلان أقول له يا شيخ أنا تعبان شوية ادعي لي، يا شيخ عندي شوية كرب كده ادعي لي، أنا بشتكيش. وهناك شكوى للمخلوق لبيان الحال ليست مذمومة. أنا بقالي 3 أيام ما بروحش الشغل، أما المدير قال لي ما بتجيش ليه؟ قلت له كنت مريض. هل هذه شكوى؟ هذا بيان للحال. حصل لي تعب، ذهبت إلى الدكتور قال لي بتشتكي من إيه؟ الدكتور بيقول لي بتشتكي من إيه؟ قلت له من إيدي، دي مش شكوى، هذا بيان حال يا عباد الله. قالت يا رسول الله، يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. عايزة إيه؟ عايزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو له. إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. الصرع على نوعين، الصرع على نوعين وعلاجه على نوعين، علاج يدفع وعلاج يذهب به. وبعدين المرأة دي النبي قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. إخواني بيشاوروا لي فاضل دقائق معدودات أجيب فيها على ما بقي من أسئلة، ولعلنا بل لابد أن نقف مع هذا الحديث أيضا في اللقاء القادم حتى نأتي عليه إن شاء الله، لأن في كلام كثير كثير يحتاج إلى وقت طويل، فنستأنف الرد على السؤالين دول في الدرس القادم. أنواع الصرع إيه؟ أسباب الوقاية منه إيه؟ العلاج يكون إزاي؟ ثم هذه المرأة كيف كان حياؤها رضي الله عنها؟ أخويا بيقول لي أو أختي بتقول لي هل يجوز الاستغفار بنية أن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة؟ لا بأس. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الزوجة اللي تركت زوجها لما يعني فلوسه راحت، هذا من الجحود والنكران، ومع الأسف أكثر أهل النار من النساء لأنهن يكفرن. قالت امرأة سفعاء الخدين للنبي عندما سمعت هذا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، لو أحسن إليها الرجل الظهر كله. ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، لدرجة أن الخليفة العباسي المأمون نظرت زوجته يوما من شرفة القصر فوجدت بعض الفلاحات يطأن في الطين وهن حافيات، قالت يا مأمون نفسي أمشي في الطينة زي الفلاحة. طب أنت مرات الأمير، حسد الفلاحة اللي ماشي حافية في الطين، يعني هو الكحكة في إيد اليتيم عجبة؟ سبحان الله، ما ينفعش تمشي في وسط الفلاحين في الطين كده. فسيدنا المأمون أمر رجالته عملوا لها لبخة، جابوا حتة الطين كده وعجنوها بالورد والمسك وبقى العود وأطيب أنواع العطور، وبعدين فرشوها في القصر 5-6 متر كده، طين حتة الطين منه تساوي ألوف. ولا تفضلي يا هانم امشي حافية في الطين، يلا قعدت ماشية راحة جاية ببساطة يا سته. ببساطة ربنا يخليك لينا يا مأمون، أنا طبرة واحدة. تاني يوم اتخانقوا سوا، قالت له ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا في يوم الطين ولا يوم ما اطينت يا بعيدة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فأنا بقول المرأة مع زوجها على الحلوة والمرة، المرأة الأصيلة تقف مع زوجها عند الشداد. شفت امرأة أيوب ذهبت عافيته، ذهب ماله، مات أهله، وبقيت معه زوجته. عايزين المرأة المؤصلة دي. طب المرأة اللي ما بتسمعش كلام زوجها في ايه؟ ما المرأة ما بتسمعش كلام زوجها في كل حاجة، طاعتها له في المعروف فقط، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بأمرها بالخير يا شيخ وبالمعروف وما بتسمعش الكلام، تبقى امرأة ناشز تؤدب. كيف تؤدب؟ قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والموعظة يعني كلام بحب وبلين، وفيها وعد ووعيد، دي الموعظة. فعظوهن، ما جاتش بالموعظة، هوعظها يوم واثنين وشهر وشهرين وثلاث، ما فيش فايدة. واهجروهن في المضاجع، تكسر عادتك معها في جماعها. ما تلمنيش البؤجة وتقول رايح لأمي، لا، أصعب عليها أن تكون بجوارها وتهجرها. واهجروهن في المضاجع، ما فيش فايدة، ما زودش عن شهر، ما فيش فايدة. قال: واضربوهن، بس ضرب غير مبرح، والموضوع ده هنعمل له درس كامل إن شاء الله تعالى. بنت لابسة الخمار وعندها 13 سنة، بيقولوا لها أنت لسه صغيرة. لا، مش صغيرة، 13 سنة، يعني الغالب أنها بلغت المحيط، يبقى واجب عليها أن تلبس الحجاب. حتى لو لم تبلغ المحيط هنعلمها إمتى تلبس الحجاب. طب ما هو الصلاة واجبة على بنتك دي لما تبلغ المحيط، لكن النبي قال إمتى تعلموها الصلاة وتؤمروها بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. أصوم الستة من شوال متواصلة ولا متقطعة؟ حسب ما يسر الله لك. متواصلة خير وبركة، متقطعة ما يضرش. بتقول لي كنا واحد مات وراحوا يشقوا على القبر بعد ثلاثة أيام. فيش حاجة عندنا اسمها شق القبر بعد ثلاثة أيام، هذه من البدع. ما عندناش حاجة اسمها شق القبر بعد ثلاثة أيام، ولا الخميس ولا الأربعين ولا الثانوية، كل هذا لا أصل له في دين رب العالمين. فشم رائحة سيئة من القبر، هل هذه أمارة سوء؟ لا. مش هو مسلم؟ بس كان عاصي. مسلم؟ أيوة. مات على الإسلام؟ أيوة. وعمل ذنوب قد الكرة الأرضية، هو فين؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. الأخت اللي بتقول شقة أبوها وصل الشقة ليها للبنات ولأمها، وكان جايب شقة لكل ولد، ووصى كمان إن مش عارف فلوسه يدفع منها أقساط للشقة، وأخوها مش عاجبه. يا أخوانا الكلام ده كله ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. يعني إيه؟ يعني تركة دي كلها تقسم كما أمر الله، كما أمر الله. هذه الحلقة عن الجيران سيكون إن شاء الله. الشيخ لما يقول استقيموا يرحمكم الله، المأمومين بيقولوا غفر الله لنا ولك، كلمة ليس لها أصل، من البدع في دين رب العالمين. بتقول لي أختي في السعودية كانت الأفراح الأول النساء مع بعض، وبعض في امرأة بتطبل على الدف وخلاص، دلوقتي حطوا دي جي وفي أغاني ومزيكا. هذا منكر، منكر وحرام. لا تجالسي النساء في هذه الأفراح، اخرجي، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ما تشاركيش. أنا بحب الشعر وبحب شعر الغزل، والله كان غزل عفيف، وبتقوليه بقى لزوجك أو بينك وبين الأخوات، لا إشكال، إن كان غزل عفيف فيش فيه كلام قبيح ولا كلام سافل ولا ساقط، لا إشكال. جميل قوي إن الواحد يكون متجوز شاعرة وكل ما تشوفه تسمعه شعر، شيء كويس جدا. هل رفع الأيدي بالدعاء ورد عن النبي؟ نعم ورد في حديث مسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يرفع يديه، يرفع يديه يا رب يا رب، وقد غذي حرام، وقد لبس حراما وأكل حراما وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ورفع يديه مرة على المنبر في الاستسقاء، فيجوز للإمام إذا دعا بالسقيا هو على المنبر أن يرفع يديه، في غير ذلك على المنبر يشير بالسبابة ولا يرفع يديه. طب في الصلاة ينفع المأموم يرفع يديه في الدعاء؟ ينفع والله أعلم. هل يجب على المرأة تغطي رأسها عند قراءة القرآن؟ لا يجب، لكن يستحب. لا يجب لكنه يستحب. أمي توفيت قبل جدي بعشر سنين وتركتنا وتركت خال وخالة، هل لنا في الميراث؟ لا. الأحفاد احفظوا ده يا أخوانا، الأحفاد بيورثوا في حالتين بس، إن لم يكن بينهم وبين الجد أحد، أبويا وعمي وعمتي ماتوا في حياة جدي وفضلنا احنا الأحفاد والجد، هنا يرث الأحفاد السدس حتى لو كانوا ألف حفيد والواد ياخد زي البنت. الحالة الثانية إذا كان بيننا وبين الجد أنثى واحدة، هنا يرث الأحفاد السدس. أما في الحالة الأولى فيرث الأحفاد كأنهم أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا الأحفاد دول حجبوا حجب حرمان بوجود الخال والخالة بعد موت الأم في حياة الجد. طب ماذا لهم؟ وصية واجبة، وهذا يفتي به القضاء عندنا ويفتي به دار الإفتاء. بس الوصية الواجبة عشان تبقى حلال لابد لها من شرطين، الأول ألا تزيد على الثلث، الثاني أن يرضى بقية الورثة بذلك. إذا حصل هذا كلوها هنيئة مريئة، والله عز وجل أعلى وأعلم. بتقول لي أفراح إسلامية تقعد فيها العروسة شبه عريانة على حد سؤالها، تقول لي في عورات مكشوفة. إن كان في عورات مكشوفة من النساء حتى ولو كنا بين النساء فلا تجالسنا صويحبات العورات المكشوفة. واحد تقدم لأختي من محافظة معروفة بالشدة والعنف وكذا نرفضه عشان كده، هذا باطل. ترفضي ليه؟ على ولا تجر وازرة وزر أخ، أنا مالي؟ افرض أنا ابن أبي جهل تعاسبوني على ما فعل والدي، انت مالك من محافظة جديدة أو مش شديدة، هو أخلاقه عامل إيه؟ هو حاله عامل إيه؟ إن كان صاحب خلق ودين فهو كنز لا تفوتوا فيه، لا تفرطوا فيه ولا تفوتوه. من 10 أيام قلت لمراتي علي الطلاق لأنا هعمل كذا، وعملت كذا فعلا، ماذا علي؟ عليك أن تستغفر الله وتتوب، لأن الطلاق ده مش يمين يحلف به يا عبد الله، إنما لو كان كلامك وقع كنت أسألك كنت ناوي تطلق بالكلام ده ولا تهدد؟ إن قلت لي أنوي به الحلف ففيه كفارة يمين إن وقع، أنا وقد نفست كلامك وكلامك في المعروف فليس عليك كفارة يمين فيما أعلم، لكن عليك أن تستغفر وتتوب، لأننا لا نحلف بالطلاق إنما نحلف بالله عز وجل وحده. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، أحبكم في الله وأراكم على الخير كل يوم أربعاء في نفس هذا التوقيت إن شاء الله، وكل يوم أحد الساعة 11 مساء بعد حلقة الشيخ حسان بارك الله في عمره وفي علمه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.